بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنأخذ بإذن الله تعالى ما تيسر من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، للإمام الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن هبيرة البغدادي الحنبلي، المتوفى سنة 60 و500 للهجرة النبوية. هذا الإمام الجليل، الإمام ابن هبيرة الوزير رحمه الله تعالى، أحد كبار فقهاء الحنابلة وأئمة الحنابلة، وكان وزيرا للخليفة المقتفي والخليفة المستنجد من خلفاء الدولة العباسية في المدة التي كان يعيش فيها، في وفاته 560 ولدته أظن 499 رحمه الله تعالى. فكان خليفة لهؤلاء، كان وزيرا لهؤلاء الخلفاء من خلفاء الدولة العباسية. ولقب الوزير في ذلك العهد يعني يطلق على رئيس الحكومة، يعني مثل رئيس الوزراء، يعني لم يكن سابقا يوجد وزير مثلا خارجية، وزير داخلية، وزير دفاع، هو وزير واحد يعني وله أعوان في كل المجالات، يعني فكان الوزير كما هو مستعمل، لا يزال يستعمل الآن في بعض الدول لقب الوزير الأول، اللي هو بمعنى يعني رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء. فكان يعني ذا منصب كبير، يعني بعد الخليفة هو مباشرة يعني تأتي رتبته ومنزلته رحمه الله تعالى. ومن شيوخه الإمام أبو الحسين بن الفراء والإمام ابن الزاغوني من كبار أئمة الحنابلة، ومن أبرز تلاميذه الإمام ابن الجوزي، الإمام أبو الفرج ابن الجوزي كان من أبرز تلاميذه. موضوع هذا الكتاب يعتبر من أهم كتب الفقه المقارن التي تعرض مذاهب الأئمة الأربعة، مع الإشارة إلى شيء من أدلتهم، وفي بعض الأحيان يعني يرجح، وفي كثير من الأحيان لا يرجح يعني شيئا، يكتفي بعرض المذاهب وشيء من استدلالات الأئمة، وأحيانا يرجح، إذا رجح يعني غالبا يرجح المذهب الحنبلي، ولكن في بعض الأحيان حتى يرجح من المذاهب الأخرى. ميزة هذا الكتاب أن مؤلفه رحمه الله تعالى الإمام الوزير ابن هبيرة، يعني هو أولا هذا الكتاب هو جزء من كتاب أكبر اسمه الإفصاح، اسمه الإفصاح عن معاني الصحاح. كتاب الإفصاح هذا هو شرح لأحاديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، هناك كتاب في الحديث هو الجمع بين الصحيحين للحميدي، فكان يشرح أحاديث الجمع بين الصحيحين، فلما وصل إلى شرح حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لما وصل إلى هذا الحديث راح توسع واستطرد وذكر مسائل الإجماع والخلاف بين الأئمة الأربعة، فصار فيه مجلدين يعني في هذه الطبعة التي معنا، يعني في مجلدين. فهذا هو جزء من كتاب الإفصاح، لذلك أحيانا بعض الطبعات تجدون يعني مكتوب عليها الإفصاح باعتباره جزءا من الإفصاح، يعني باب تسمية الجزء بالكل، يعني بإطلاق الكل وإرادة الجزء. وأحيانا يوضع له هذا الاسم الخاص به اللي هو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، فأحيانا يسمى بهذا الاسم وأحيانا يسمى باسم الإفصاح، لكن في الحقيقة الإفصاح هو كتاب أكبر من هذا، وهذا هو يعني جزء من كتاب الإفصاح. يتميز هذا الكتاب بأن مؤلفه رحمه الله تعالى يعني رجع إلى 27 مصدرا من مصادر الفقه في المذاهب الأربعة، فكل مسألة يعني عند نقل مذاهب الأئمة فكان يعتمد على هذه الكتب الأساسية المعتمدة في كل مذهب من المذاهب الأربعة، وموجودة عندكم في المقدمة الكتب التي رجع إليها في كل مذهب من المذاهب. وكذلك أيضا من ميزات هذا الكتاب أن مؤلفه كان يعني يكتبه ويؤلفه في حضور كبار فقهاء المذاهب الأربعة في بغداد، فكان المؤلف رحمه الله يعني يحضر مجلسه، كان الوزير وكان يكرم العلماء وطلاب العلم ويقيم يعني مجالس العلم، فكان يحضر في مجلسه كبار فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ويعني تذكر المسألة ويرجعون إلى المصادر ويسمع آراء فقهاء كل مذهب قبل أن يثبتها في كتابه، ففيه يعني تحر وضبط عند عزو يعني مذهب إلى يعني إمامه، فيكون ذلك بمراجعة علماء وفقهاء ذلك المذهب وبمراجعة الكتب المعتمدة في هذا المذهب. فهذا مما يتميز به هذا الكتاب، لأن كثيرا من كتب الفقه المقارن يعني قد تنسب مثلا قولا إلى مذهب ولا تكون النسبة دقيقة أو لا تكون موافقة لما في المصادر ولما عليه فقهاء ذلك المذهب، يكون المؤلف يعني ذا علم بأحد المذاهب وغير محيط ببقية المذاهب، فقد ينسب إليها ما لا يوجد يعني في كتبها ولا يقر به علماؤها يعني. لكن ما في هذا الكتاب يعني أقر بصحة نسبة ما هو منسوب إلى المذاهب فقهاء كبار من كل مذهب، وكذلك هو موافق لما في الكتب. في النسخة التي معكم يعني فيها مقدمات وتعاريف وكذا، وبعدين فيها ملخص في أصول الفقه، أيضا افتتح بذكر ملخص في أصول الفقه، فنتخطاه إن شاء الله حتى نصل إلى صفحة 62، يعني صفحة 62 يعني عند ذكر أول المسائل. نعم. هل أفرد المؤلف هذا الكتاب بعد كتاب الإفصاح أو أفرده من بعده؟ الله تعالى أعلم يعني، لكن هو يعني صار يعني صار مفصولا عن الكتاب، ويعني جرت العادة بطباعته منفصلا ونسخه منفصلا، يعني حتى المخطوطات بعضها يعني يكون مقتصرا على هذا الجزء يعني لأهميته، فأصبح كأنه كتاب مستقل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كتاب الطهارة. قال: أجمعوا على، طبعا هنا مصطلحه إذا قال أجمعوا لا يقصد إجماع كل الفقهاء، وإنما يقصد إجماع الأئمة الأربعة، إجماع المذاهب الأربعة أو الأئمة الأربعة. جزاك الله خيرا. فهنا يعني يلاحظ أنه إذا قال أجمعوا لا يقصد يعني إجماع كل الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، لأنه غير الأئمة الأربعة هناك فقهاء مجتهدون كثيرون، وبعضهم كانت له مذاهب متبوعة كالإمام الأوزاعي والإمام الليث وابن جرير الطبري وأبو ثور وداود الظاهري وغيرهم من الأئمة الفقهاء. فإذا قال أجمعوا لا يقصد إجماع الكل، يعني قد تجد خلافا في هذه المسائل لكن يكون خلاف خارج المذاهب الأربعة، فإذا قال أجمعوا يعني الأربعة. وكذلك كلمة اتفقوا يعني أجمعوا أو اتفقوا أي الأربعة، لا يقصد يعني هنا بين المراد بمصطلحه بحيث يعرف إيه المقصود به. قال أجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها، أجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها، يعني إذا استطاع أن يتطهر. أما العاجز عن الوضوء، العاجز عن التيمم، يعني قد يكون الإنسان عاجزا عن الوضوء والتيمم جميعا، فحينئذ يصلي على حاله بغير وضوء ولا تيمم، لكن إذا كان قادرا على الوضوء توضأ، وإذا كان قادرا عاجزا عن الوضوء ولكن يقدر على التيمم تيمم، أما إذا عجز عنهما يكون معذورا. قال لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. قال واتفقوا على أن فرائض الوضوء أربعة، واتفقوا على أن فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. واضح؟ فهذه الأربعة يعني هي فرائض الوضوء، وهي الأربعة المذكورة في القرآن الكريم. فإذا الأئمة الأربعة اتفقوا على أن هذه الفروض الأربعة المذكورة في القرآن أنها فرض في الوضوء. قال واختلفوا فيما زاد على هذه الأربعة، يعني هل هناك فروض للوضوء أخرى غير هذه الأربعة المذكورة في القرآن؟ فقال أبو حنيفة سنة أو مستحبة وليس بفرض. الإمام أبو حنيفة قال أي شيء زاد على هذه الأربعة فهو مستحب أو سنة وليس فرضا. وقال الشافعي وأحمد النية والترتيب فرض. الشافعي وأحمد قالوا النية فرض والترتيب فرض. إذن معناه عند أبي حنيفة ليست النية فرضا ولا الترتيب، فيجوز عند أبي حنيفة رحمه الله لو أن إنسانا عن غير قصد لم يقصد أن يتطهر، مثلا صب عليه ماء أو مثلا فغسل وجهه ويديه ورأسه ورجليه من غير أن يقصد بذلك الوضوء، أو أنه قصد بذلك التبرد أو التنظف، يعني أن الإنسان يعني غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه بقصد التنظف، مثلا كان عليه غبار ولا كذا فغسل أعضاء الوضوء لم يقصد بذلك الوضوء، فإنه يجزئه، لا يشترط للوضوء النية عند أبي حنيفة، ولا يشترط الترتيب، يعني لو غسل الرجلين أولا ثم الوجه بعده أو كذا لا يضر، المهم يستوعب الأعضاء الأربعة يعني بغسل أو مسح حسب حكم كل منها. فالإمام أبو حنيفة عنده لا يجب سوى الأربعة المذكورة. الشافعي وأحمد زادوا فرضين آخرين في الوضوء هما النية والترتيب، يعني أن تكون الأعضاء الأربعة مرتبة كترتيب ذكرها في القرآن، هي الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم الرأس ثم الرجلين. وقال مالك النية والموالاة فرض دون الترتيب. قال وقال مالك النية والموالاة فرض دون الترتيب. الموالاة يعني ألا يفصل بين العضوين بفاصل زمني طويل. نعم سمونا الفور. أيوة الفورية يعني. نعم فالموالاة بمعنى يعني الفورية، أن يكون غسل العضو الثاني بعد الأول من غير فاصل زمني، يعني ما ينفعش مثلا واحد يغسل وجهه بعدين يأكل ويشرب ويغسل يديه بعد ربع ساعة ولا نصف ساعة، فلابد أن يكون الوضوء متواليا خلاص، إذا فصل بفاصل زمني يبقى بطل ما سبق، إذا يريد يتوضأ يكمل الوضوء ويبدأ من جديد. قال دون الترتيب يعني الترتيب عنده ليس فرضا عند مالك، لأن الترتيب ليس فرضا عند أبي حنيفة ولا عند مالك. قال هذا ما حكاه محمد بن عبد العزيز الوراق اللخمي في كتاب الجمع والخلاف. قال وقال أهل اللغة الطهور هو العامل للطهارة في غيره. الطهور اللي هو بفتح الطاء، الطهور هو العامل للطهارة في غيره، يعني ما يطهر غيره، فالطهور يكون وصفا للماء مثلا، يوصف الماء بأنه طهور لأنه يطهر غيره، الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. نعم. الذي يقطع الموالاة هو الفصل الطويل، يعني الفصل الطويل، فأما الفصل الزمني اليسير فلا يضر. مسألة يعني تجفيف العضو المغسول، إذا جففه بسرعة ثم غسل ما بعده يعتبر فصلا زمنيا يسيرا عند عامة الفقهاء. يعني الشافعي أحمد لم يشترط الموالاة طبعا، يعني بالنسبة لنسبة المذاهب إلى الأئمة، أحيانا يكون النسبة إلى إمام المذهب، فهل النسبة المذهب الاصطلاحي يعني الذي استقر عليه العمل عند المتأخرين منهم أو كذا، فهنا يعني عند حديثه عن ما هو منسوب إلى الأئمة أنفسهم، يعني فاقتصر على اشتراط النية والترتيب أو إضافة النية والترتيب فقط لإمام الشافعي. طيب، قال كما يقال قتول، يعني طهور كما يقال قتول يعني يقتل غيره، طهور يعني يطهر غيره. وقال ثعلب وهو إمام أهل الكوفة في النحو واللغة رحمه الله، وقال ثعلب الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهذا مما لا يخالف فيه إلا بعض أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه، فإنهم قالوا الطهور هو الطاهر على سبيل المبالغة. يعني هنا إيه في مسألة تقسيم الماء إلى قسمين أو ثلاثة أقسام، فجمهور الفقهاء عندهم طبعا نقول جمهور يعني ثلاثة من الأربعة، إذا ثلاثة من الأربعة على رأي إذن هو رأي الجمهور، لا يلزم بالضرورة أن رأي الجمهور يعني هو الصواب أو الخطأ، لكن يعني غالبا الحق يكون أقرب يعني إلى الجماعة، لكن لا يلزم يعني بالضرورة أن يكون دائما يعني الحق معه، يعني ليس في حجية الإجماع، يعني الإجماع هو الذي يكون حجة، أما قول الجمهور فليس يعني حجة. فالجمهور إذا ثلاثة من الأربعة على رأي فيكون قولهم هو قول الجمهور. فهنا الجمهور على أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني نجس وطاهر وطهور. فالطاهر هو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، يعني هناك قسم يكون طاهرا بمعنى أنه لا ينجس بدنك ولا ثوبك، لو وقع على بدنك أو ثوبك لا يلزمك أن تغسله أو تنظفه، ولكنه لا يصح أن يتطهر به، فهناك قسم الطاهر غير الطهور، وهناك الماء الطهور هو الذي يكون يعني طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، يمكن أن تتوضأ به ويمكن أن تستعمله في إزالة النجاسات. فالجمهور على استعمال التقسيم الثلاثي للماء، لكن يقول بعض أصحاب أبي حنيفة قالوا الطهور هو الطاهر، هم يعني الماء قسمان فقط نجس وطاهر، والطهور هو بمعنى الطاهر، يعني الماء كل ماء طاهر فهو طهور، والطهور هو الطاهر، فجعلوها يعني الطهور والطاهر جعلوه قسما واحدا. قال وأجمعوا على أن الطهارة تجب بالماء على كل من لزمته الصلاة مع وجوده، فإن عدم فبدله ترابا طاهرا، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. واضح. فإذا يقول هنا أجمعوا على أن الطهارة تجب بالماء على كل من لزمته الصلاة مع وجود الماء، إذا كان الماء موجودا فمن لزمته الصلاة عليه أن يتطهر بالماء، يعني يتوضأ. فإذا عدم الماء لم يكن الماء موجودا إما يعني عدم بمعنى أن الماء غير موجود، أو عدم بمعنى غير مقدور على استعماله، قد يكون موجودا ولكنه لا يقدر على استعماله فينتقل إلى بدله وهو التراب الطاهر، وذكر الآيات الكريمة. فهذا إجماع منهم يعني. قال أهل اللغة: الطهارة التنزه عن الأدناس والأقذار، التنزه عن الأدناس والأقذار. قال: وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء عن أصل خلقته بطاهر يغلب على أجزائه مما يستغني الماء عنه غالبا لم يجز الوضوء به، إلا أبا حنيفة فإنه جوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه. فيقول: إذا تغير الماء عن أصل خلقته بطاهر، يعني اختلط به طاهر وغيره عن أصل خلقته، فغير لونه أو طعمه أو ريحه، فيقول يعني لا يتطهر به، إلا أبا حنيفة فإنه جوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران، هذا يغير لون الماء يجعله أحمر يعني يكون مصبوغا باللون الأحمر، فجوز الإمام أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغير بالزعفران. قال: وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء بالنجاسة فهو نجس، قل الماء أو كثر الماء، سواء كان قليلا أو كثيرا إذا تغير بالنجاسة فإنه نجس، هذا إجماع منهم. إذا الماء القليل إذا تغير بالنجاسة فهو نجس، والكثير إذا تغير بالنجاسة فهو نجس، وقع فيه مثلا بول أو ميتة أو فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة، سواء كان قليلا أو كثيرا فهو نجس. ثم اختلفوا في الماء إذا كان دون القلتين، في الماء إذا كان دون القلتين، والقلتان 500 رطل أو رطل بالعراقي، إذا كان الماء دون قلتين وحدد القلتان، قال 500 رطل بالعراقي، باللتر تقريبا 250-270 لتر، في هذه الحدود يعني. فإذا كان الماء يعني دون القلتين وخالطته النجاسة، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه نجس، وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى إنه ما لم يتغير فهو طاهر، فهو طاهر. يعني إذا كان الماء قليلا وخالطته نجاسة ولم تغيره، فهنا يعني عندنا مذهبان، مذهب أن الماء القليل إذا خلطته نجاسة يتنجس بمجرد مخالطة النجاسة حتى ولو لم يتغير، حتى ولو لم يتغير، يعني زي قطرة بول صغيرة مثلا سقطت في ماء قليل ولم يظهر لها أي أثر، يعني لم يظهر لها أي أثر لا في لون ولا في طعم ولا في رائحة، يعني ماء مثلا 100 لتر كبير وسقط فيه يعني ذرة يسيرة من بول مثلا لم يظهر لها أي أثر في لون ولا طعم ولا رائحة ولا كذا، فهناك من قال يعني إذا كان طالما الماء أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة حتى لو لم تغيره فهو نجس. والرأي الثاني قال العبرة بالتغير، إذا لم يتغير بالنجاسة حتى لو كان قليلا فيبقى على أصل الطهور. قال: وأجمع القول بأنه إذا لم يتغير لا يتنجس حتى لو كان قليلا هو قول مالك ورواية عن أحمد، قول مالك ورواية عن أحمد. شيخ، لا يتنجس إذا طهور أم أنه يسقط؟ لا، يبقى على طهوريته، يعني يمكن يستعمل. الذين قالوا لا يتنجس قالوا يبقى على طهوريته فيجوز استعمال. قال: وأجمعوا على أنه لا يجوز التوضؤ بالنبيذ على الإطلاق إلا أبا حنيفة فإن الرواية اختلفت عنه، فروي عنه أنه لا يجوز ذلك كالجماعة وهي اختيار أبي يوسف، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وروي عنه أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ في السفر عند عدم الماء. النبيذ اللي هو يعني طرح شيء في الماء، نبذ شيء في الماء يعني طرح فيه، فنبيذ التمر يعني وضع تمر في ماء حتى يؤثر في حلاوته وفي لونه وطعمه. والمطبوخ يعني المغلي، يعني ليس فقط نبيذا بمعنى أنه طرح فيه التمر، بل طرح التمر في الماء وغلي، يعني طبخ يعني غلي. فالإمام أبو حنيفة روي عنه أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ في السفر عند عدم الماء، وروي عنه أنه يجوز الوضوء به ويضيف إليه التيمم، وهي اختيار محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. يعني عنه رواية، يعني الآن أبو حنيفة رحمه الله عنه رواية أنه يجوز الوضوء به من غير حاجة إلى تيمم معه، فيكون الوضوء به مجزئا بغير حاجة إلى تيمم. ورواية أن الوضوء بنبيذ التمر في السفر يجوز بشرط أن يتيمم معه، وهو اختيار محمد بن الحسن. وتلميذه الآخر أبو يوسف فأخذ برأي الجمهور أن نبيذ التمر لا يجوز الوضوء به أصلا. قال: باب إزالة النجاسة. قال: واختلفوا في جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات. المائعات اللي هي السوائل، يعني هل يجوز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات اللي هي السوائل، يعني زي مثلا خل أو عصير أو شاي أو حليب أو فهل يجوز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات، يعني من أنواع السوائل؟ فقال أبو حنيفة: يجوز بكل مائع طاهر مزيل للعين. المهم أبو حنيفة قال يجوز إزالة النجاسة بأي مائع، أي سائل يكون طاهرا يزيل عين النجاسة، يعني ممكن نجاسة إما على الأرض أو الثوب أو مكان أو على البدن، يعني على الأرض اللي هو مكان الصلاة الذي يريد أن يصلي فيه، يعني إنسان يحتاج إلى إزالة النجاسة من على بدنه ومن على ثوبه الذي يصلي فيه ومن على المكان الذي يريد أن يصلي فيه. فالإمام أبو حنيفة قال أي مائع يزيل عين النجاسة يعني يجزئ ذلك، ويجوز إزالة النجاسة بأي مائع طاهر يزيل عينه، ممكن يصب على النجاسة مثلا خلا أو كذا فيزيل النجاسة فيكفي. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالماء. قالوا لا يجوز إلا بالماء. وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة، عن أحمد رواية مثل مذهب أبي حنيفة يجوز الإزالة بالمائعات. النبيذ مثلا هو من أحد المائعات، يعني بس يكون طاهر، يعني ما يكونش مسكر، يعني إذا صار مسكرا يصبح نجسا، لذلك اشترط أن يكون مائعا طاهرا، ما ينفعش يزيل النجاسة بنجاسة يكثر النجاسة يعني. قال: قال وأجمعوا على أن الحدث لا يرفعه على الإطلاق إلا الماء. احنا في عندنا الطهارة من النجس والطهارة من الحدث. الطهارة من النجس اللي هو إزالة النجاسة عن البدن والثوب ومكان الصلاة، هذا اسمها الطهارة من النجس. والطهارة من الحدث اللي هو بالوضوء والاغتسال، يعني الطهارة من الحدث اللي هو أن يتوضأ أو يغتسل إذا كان فعل ما يوجب الغسل كالجنابة والحيض وكذا، أو انتقض وضوءه. فالغسل والوضوء هذا طهارة من الايه، من الحدث، حدث أصغر وأكبر. وأما تطهير مثلا أثر نجاسة على بدن أو ثوب أو مكان صلاة هذا اسمه طهارة من النجس. فتكلم عن الطهارة من النجس عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد تجوز بكل مائع. طيب الطهارة من الحدث اللي هو الوضوء والاغتسال، فقال لا يرفعه على الإطلاق إلا الماء. واتفقوا على أن الخمرة إذا انقلبت خلا من غير معالجة الآدمي طهرت. اتفقوا على أن الخمرة إذا انقلبت خلا من غير معالجة الآدمي طهرت. يقول الخمر إذا انقلبت إلى خل من غير يعني فعل للآدمي، يعني لم يتدخل الآدمي في ذلك، وإنما من طول مكسها تحولت من تلقاء نفسها إلى خل طهرت. قال ثم اختلفوا في جواز معالجة الآدمي لتخليلها. هناك يعني طرق في تحويل الخمر إلى خل بتدخل من الآدمي وفعل منه، فهل يجوز ذلك؟ وهل تطهر إذا خللها؟ فقال أبو حنيفة يجوز تخليلها وتطهر، يعني يجوز تحويل الخمر إلى خل، يجوز للآدمي أن يحول الخمر إلى خل وتصبح طاهرة بذلك. وقال الشافعي وأحمد لا يجوز تخليلها ولا تطهر بالتخليل. الشافعي وأحمد قالوا لا يجوز تخليلها يعني بمعالجة الآدمي، وإذا حصل ذلك لا تطهر بالتخليل. لكن مر بنا من قبل في المسألة التي قبلها أنها إذا تخللت من تلقاء نفسها طهرت، لكن إذا يعني باتفاق الأربعة، لكن إذا تدخل آدمي في تخليلها فعند الشافعي وأحمد لا يجوز ذلك ولا تطهر. وعن مالك كالمذهبين، والإمام مالك عنه روايتان، يعني رواية كمذهب أبي حنيفة يجوز تخليلها وتطهر، ورواية هي كالشافعي وأحمد لا يجوز ولا تطهر. قال واختلفوا في جلود الميتة هل تطهر بالدباغ. واختلفوا في جلود الميتة هل تطهر بالدباغ. عفوا الدباغ اللي هو ايه؟ تجفيف الجلد ووضع ملح عليه او نحوه مما يؤدي يعني الى تجفيفه وزوال يعني الاثر الكريه الذي يكون عليه. فقال ابو حنيفه والشافعي، فجلود الكلام هنا عن جلود الميته، يعني حيوان غير مزكى، يعني ليس حيوانا مما يحل اكل لحمه وذبح ذبحا شرعيا، هذا لا اشكال فيه، لكن الكلام هنا عن جلد ميته، يعني شاه او بقره او ماتت مخنوقه او سقطت من مكان عال او كذا فماتت، او يعني من غير زكاة شرعية، فهل يجوز الانتفاع بجلدها أن يؤخذ جلدها ويدبغ؟ فقال أبو حنيفة والشافعي تطهر. قال أبو حنيفة والشافعي يعني جلود الميتة اللي غير المزكاة تطهر بالدباغ. واستثنى أبو حنيفة جلد الخنزير فقال لا يطهر. أبو حنيفة استثنى جلد الخنزير، قال كل الميتات تطهر جلودها بالدباغ إلا الخنزير، يعني معناه أنه لم يستثني الكلب، يعني حتى جلد الكلب. قال وتطهر الجلود كلها لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر إلا جلد الإنسان والخنزير. أما جلد الإنسان إذا دبغ يندبغ ويطهر، لكن يحرم سلخه ودبغه والانتفاع به احتراما له. يعني إنسان ميت لا يجوز أخذ سلخه وأخذ جلده ودبغه احتراما له، كما لا يحل الانتفاع بكليته، يعني كما لا يجوز انتفاع بكل الإنسان فلا ينتفع ببعضه أو بأبعاضه وأجزائه. والخنزير نجس العين، نجس العين أو نجس العين انتهى. الخنزير يعني نجس العين فلا يطهر. نعم يعني على هذا القول يعني ممكن يدخل فينا. قال واستثنى الشافعي جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فقال لا يطهر. فقال الإمام الشافعي استثنى الكلب والخنزير. احنا مر بنا يعني بصفة عامة أبو حنيفة والشافعي قالوا جلود الميتات تطهر بالدباغ، بس أبو حنيفة استثنى جلد الخنزير، وبعدين في تفصيل الذي بعده قال وكذلك الإنسان من باب أولى. والشافعي استثنى جلد الكلب والخنزير فقال يعني لا يطهران بالدماغ، أما بقية الميتات فجلدها يطهر بالدماغ. قال واستثنى الشافعي جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، يعني أحيانا يكون حيوان من أب وأم، يعني من ذكر وأنثى مختلفي الصنف، يعني مثل مثلا يعني البغل مثلا متولد من فرس وحمار مثلا، فمن خيل وحمير فله أي أصلان مثلا مختلفة، فإذا الكلب مثلا تناسل مع حيوان آخر أو الخنزير تناسل مع حيوان آخر فما تولد منهما أو من أحدهما فكله إيه لا يطهر عند الشافعي. قال وعند أبي يوسف، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، إذا دبغ الخنزير يطهر جلده باندباغه، كذا في الخلاصة. هذا نقل من شرح المجمع لابن قدشتة فقال لا يطهر، يعني كأن الإيه كأن الرواية عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة يعني في كتب الحنفية في بعضها أن أبا يوسف قال يطهر جلد الخنزير إذا دبغ، يعني حتى جلد الخنزير إذا دبغ يطهر، وهذا يفيد يعني تقليد هذا القول في الغرب هنا في توسعة على الناس، يعني كثير من المنتجات الجلدية هنا في الغرب من الأحذية والمعاطف وكذا بيكون أصلا من جلد الخنزير، يعني فيوجد يعني قول في المذاهب الأربعة اللي هو قول أبي يوسف بطهارة جلد الخنزير إذا دبغ. قال وعن مالك روايتان، إحداهما لا يطهر على الإطلاق والأخرى يطهر ظاهره دون باطنه، وعن أحمد روايتان، إحداهما كالأولى عن مالك وهي المشهورة عنه والأخرى يطهر بالدباغ ما كان طاهرا قبل الموت، ونص نطقه أنه سئل عن ذلك فقال أرجو. يعني هنا قوله عن مالك روايتان وعن أحمد روايتان رجع لأصل المسألة، يعني انتهينا من موضوع الخنزير، رجع لأصل المسألة اللي هو جلود الميتة عموما، يعني فجلود الميتة عموما هل تطهر بالدباغ أم لا، فأبو حنيفة والشافعي قالوا تطهر، ومالك وأحمد عن مالك رواية لا تطهر ورواية يطهر الظاهر دون الباطن، وأحمد عنه روايتان واحدة كالأولى عن مالك وهي المشهورة عنه أن جلود الميتة لا تطهر حتى لو إيه لو دبغت، وعنه رواية يعني أنه قال أرجو، يعني ما كان طاهرا قبل الموت قال أرجو أن يطهر بالدماء. طيب المسألة التي بعدها، قال واتفقوا على أنه لا يطهر بالزكاة جلد ما لا يؤكل لحمه إلا أبا حنيفة فإنه قال يطهر، واتفقوا على أنه لا يطهر بالزكاة جلد ما لا يؤكل لحمه إلا أبا حنيفة فإنه قال يطهر، يعني الحيوان الذي لا يحل أكل لحمه إذا زكية، يعني قلت بسم الله وذبحته ذبحا شرعيا فقطعت ما يقطع يعني في الذبح كالحلقوم المريء والودجين، وقلت بسم الله وذبحته مثلا حمارا أو كلبا أو مثلا مما لا يؤكل لحمه، فهل يطهر جلده يعني بالزكاة؟ هل جلد ما لا يؤكل لحمه إذا زكية هل يطهر؟ فقال اتفقوا على أنه لا يطهر إلا أبا حنيفة، فأبو حنيفة قال الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا زكية طهر جلده بالزكاة، يعني فالزكاة هنا لا تفيد حل أكله ولكن تفيد حل جلده، يعني حل الانتفاع بجلده، يعني كأن هناك فائدة في تزكية الحيوان الذي لا يؤكل، أنه يعني وإن كان يعني لا يستفاد من هذه الزكاة في حل لحمه ولكن يستفاد منها في حل الانتفاع بجلده عند أبي حنيفة. قبل الدباغ هو جعلها مسألة غير مسألة الدباغ، يعني أنه مجرد الزكاة حل الجلد. قال واتفقوا على أن صوف الميتة وشعرها طاهر إلا في إحدى الروايتين عن أحمد فإنه نجس دل عليها كلامه. الصوف الشعر هذه الأجزاء اليابسة التي يعني لا يحل فيها الموت، يعني ان هي بطبيعتها ميتة، يعني ليس لما كان فيها حياة، الصوف والشعر، بدليل انها صوف الشعر يعني يجوز جز الصوف والشعر من الحيوان الحي، لكن لا يجوز قطع جزء حي منه، لان هذه تعتبر اجزاء ميتة، فيجوز جزها حتى لو كان الحيوان حيا، يجوز ان يحلق شعره ويؤخذ ما عليه من الصوف، يقسم عليه من الصوف وانتفع به. لكن لو كان الصوف الشعر يأخذ مثلا حكم يده او رجله، أو لا يجوز قطع يده او قطع رجله مثلا وهو حي، لو فعل ذلك لأصبحت ميتة في حكم الميتة. فإذا الصوف والشعر، صوف الميتة وشعر الميتة، يعني الحيوان اللي هو غير المزكى، يعني نتكلم عن صوف حيوان لم يزكى، يعني شاه أو كده انخنقت وماتت مخنوقة، أو تردت من جبل وسقطت ميتة أو كذا فأصبحت ميتة، فهل يجوز الانتفاع بشعرها وصوفها؟ وليس الكلام عن الجلد الآن، ولكن عن الشعر والصوف. فاتفقوا على أن صوف الميتة وشعرها طاهر، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد قال نجس. قال وأحد قولي الشافعي إنه نجس، أو أحد قولي الشافعي إنه نجس، وهو أظهرهما كذلك. يعني إذن يصوف الميتة وشعرها يعني نجس في إحدى الروايتين عن أحمد، وفي أحد القولين عن الشافعي، والجمهور على أنه طاهر. الشيخ ما الفرق بين الروايتين وقول؟ يعني هناك اصطلاحات يعني في المذاهب عن أحمد، دائما نستعمل مصطلح الرواية فيما نقل عن الإمام، والوجه فيما نقل عن الأصحاب اللي هم تلاميذ الإمام، والقول أعم يعني في المذهب الحنبلي، يعني إذا قالوا مثلا في المسألة قولان، قولان قد يكونان روايتين أو وجهين، يعني قد يكونان نفس الإمام أحمد مرة قال هذا ومرة قال هذا، فيكونان روايتين أو وجهان، اللي هم يعني الاختلاف ليس عن أحمد ولكن أصحابه اختلفوا. ففي المذهب الحنبلي يعني إذا قلنا روايتان أي عن الإمام نفسه، وجهان يعني عن الأصحاب، قولان تشمل الأمرين، يعني أحيانا مثلا المؤلف أو كذا إذا قال مثلا في المذهب الحنبلي قولان، يعني إما أنه لا يريد أن يفصل هل هما روايتان أو وجهان، أو أنه غير متأكد هل هما روايتان عن الإمام أو وجهان عن الأصحاب، فاستعمل كلمة قولين يعني أحوط، يعني قد يكونان روايتين وقد يكونان وجهين. أما عند مثلا الإمام الشافعي يستعملون القول، يعني حتى فيما جاء عن الإمام نفسه يقولون القول القديم والقول الجديد، فيقولون القول. يعني في الخلاصة يعني معاني متقاربة يعني. قال واتفقوا على أن صوف الكلب وشعر الخنزير نجس حيا وميتا، واتفقوا على أن صوف الكلب وشعر الخنزير نجس حيا وميتا، إلا أبا حنيفة فإنه قال ذلك طاهر، ووافقه مالك في طهارة صوف الكلب حيا وميتا. ثم اختلفوا في جواز الانتفاع به في الخرز ونحوه. الخرز اللي هو خياطة الجلد، المقصود بالخرز هنا اللي هو خياطة الجلد، يعني استعمال شعر الخنزير في خياطة الجلود، يعني يصنعون من شعر الخنزير خيوط، يعني يستعملونها في خياطة الجلود. يعني فهل يجوز الانتفاع بشعر الخنزير في الخرز ونحوه؟ فرخص فيه أبو حنيفة ومالك مع النداوة التي تكون في أسفله، ومنع منه الشافعي، وكرهه أحمد وقال يخرز بالليف أحب إليه. الإمام أحمد قال يخرز بالليف، يعني ليس مضطرا إلى خياطة الجلود بشعر الخنزير، ممكن يستعمل الليف في الخياطة. قال واختلفوا في عظام الفيل والميتة، واختلفوا في عظام الفيل اللي هو العاج، يعني تعرفون العاج اللي هو وعظام الميتة. فقال مالك والشافعي وأحمد هي نجسة، وقال أبو حنيفة هي طاهرة، وعن مالك في رواية ابن وهب عنه نحوه. عبد الله بن وهب أحد كبار أصحاب مالك رحمه الله، فروى عنه أنها طاهرة مثل قول أبي حنيفة. طيب نقف هنا إن شاء الله في هذا الدرس. حبوا نأخذ تيسير على اللام ولا نخليه يعني بره؟